فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لحظا شديدا وينظر إلى جسده، وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب، ثم قال الراهب لأبي طالب: ارجع بابن أخيك فإنه كائن له شأن عظيم، فإنا نجد صفته في كتبنا ويروونه عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة رجع به أبو طالب سريعا إلى مكة، فما خرج بعدها أبو طالب خوفا عليه. هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه، مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام صلب، وقول بعضهم أنه إله، وقول بعضهم أنه ساحر، وطعنهم على سليمان عليه السلام، وقولهم أنه كان ساحرا، وأمثال ذلك ما يبين أنه لم يؤخذ عنهم. وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لا يوجد في التوراة والإنجيل، مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك. وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقبة والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء، وإن كان ذكر المعاد موجودا في غير التوراة من النبوات، ولهذا كان أهل الكتاب يقرون بالمعاد وقيام القيامة الكبرى وقيام القيامة الكبرى، وقد قيل إن ذلك مذكور في التوراة أيضا، لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة. هامش ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها، قال الحافظ ابن حجر: ذكر في السيرة وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة قبل أن يتزوجها، وحكى بعض أدلة نبوته، وترجم له ابن عساكر، ولم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة، فكتبته على الاحتمال. الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي من خرسان، صدوق، مات سنة 255 هجريا. عبد الرحمن بن غزوان بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة. الضبي أبو نوح المعروف بقراد، بقراد المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء، ثقة، له أفراد، مات سنة 187. يونس بن أبي إسحاق السبعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا، مات سنة 152 على الصحيح. الغردوف بوزن عصفور، مالان من اللحم، قاله الفارابي، وبعضهم يقول كل ما لان من العظم، وقد يقال غضروف بتقديم الضاد على الراء لغة على القلب. محمد بن صالح بن دينار التمار المدني، قال ابن سعد: كان جيد العقل قد لقي الناس وعلم العلم والمغازي. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، مات سنة 168. عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة المدني، قال ابن حجر: ليس به بأس، مات سنة 170 وعمره 74 سنة. إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني أبو إسماعيل، قال ابن حجر: ضعيف من السابعة، وفي ميزان الاعتدال للذهبي قال البخاري عنده مناكير، مات سنة 165. داود بن الحسين الأموي أبو سليمان المدني، محدث مشهور وثقة، وثقه ابن معين وغيره، قال الحافظ ابن حجر: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، مات سنة 135. هامش، وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل. الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب، أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به فيها، وقد أورد ابن كمون اليهودي في كتابه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث صفحة 40 إلى 43 من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب الأخرويين، وعندما دافع عن ذلك لم ينفيه، وإنما قال وهو منهزم

ولم يكونوا معصومين، وأن الملك فرقهم لئلا يتواطأوا على الكذب، واتفقوا على ترجمة واحدة، وهذا كان بعد الخراب الأول. فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة، وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية ويعرف المقصود به بلا ريب، فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل. الوجه الثالث أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى عليهما السلام دعوى ممنوعة وهي باطلة، وإنما هم رسل المسيح عليه السلام بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليس بأنبياء، وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم، وإن كانت له خوارق وعادات كأولياء الله من المسلمين وغيرهم، فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معصومون من الخطأ، والخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء، فضلا عن كونهم معصومين، فإن ولي الله من يموت على الإيمان، ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان، فإن ولي الله من يموت على الإيمان ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان، بل قد يتغير عن ذلك الحال. وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كما أخبر النبي بأنه من أهل الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله، وإن لم يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم معصومون، لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ، ولهذا أوجب الله الإيمان بهم، ومن كفر بواحد منهم فهو كافر، ومن يسب واحدا منهم وجب قتله في شرع الإسلام، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا مبسوط في موضع آخر. أهامش إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب عليه السلام، وهي كلمة عبرية مركبة من إسراء وإيل، ومعنى إسراء عبد ومعنى إيل الله، فمعناها إذن عبد الله. هامش ألف الشيخ رحمه الله كتابا عظيما في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان الصارم المسلول على شاتم الرسول، ويقع في قرابة 600 صفحة، طبعة مجلس دائرة المعارف حيدر أباد سنة 1322 هجريا، وانظر في هذا الكتاب صفحات 4 و28 و116 و124 و570 فما بعدها، بين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. قال رحمه الله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقال الخطابي لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله، وقد ساق رحمه الله الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله، وذكر أن الساب أعظم جرما من المرتد، وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا إلى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم، أما الذين شتموا فقد أهدرت دماؤهم ولم تقبل توبتهم. ثم ذكر من قتلوا أو أمر بقتلهم ك